ويقدمون بما يجب صرفه إليهم على الغرماء في حياة الموجب وبعد وفاته. عند عبد الرحمن القاعدة 85 حقوق 5 أنواع: حق ملك، وحق تملك، وحق انتفاع، وحق اختصاص، وحق تعلق. والجمهور يقول أولا حق الملك كحق السيد في مال المكاتب ملك، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. فالسيد يملك مال المكاتب، كذلك مال القوم إذا قلنا يملك بالتمليك، هذا حق ملك. وما يمتنع إرثه لمانع كالتركة المستغرقة في الدين على رواية، وكالمحرم إذا مات موروثه وفي ملكه صيد، هل يملك أو لا يملك. والثاني حق تملك. فإذا قال ما الفرق بين حق الملك وحق التملك؟ نقول حق الملك هو مالك أصلا، وحق التملك ليس مالكا لكن له يمكن أن يتملك. هذا الفرق بين حق الملك بين الملك والتملك. فالملك ما يكون الإنسان فيه مالكا أصلا، والتملك ما لا يكون مالكا لكن يمكن يتملك. فمثلا حق تملك الوالد من مال ولده هو في الأصل ليس مالكا لكن له أن يتملك. لكن انظر مثلا السيد في مال المكاتب ملك. نعم. يقول وحق القابل للعقد إذا وجب له، وحق العاقل في عقد يملك وسطه يعيد ما خرج عنه إلى ملكه، مع أن هذا فيه شائبة من حق الملك. وحق الشفيع في الشخص، الشفيع الآن إذا باع شريكه، نصيبه، هل يملك ذاك النصيب؟ لا، له حق التملك. فمثلا رجلان شريكان في أرض، باع أحدهما نصيبه على زيد، الشريك الذي لم يبع له حق التملك، هو قبل ذلك ليس مالكا. يقول وهذا صور مختلف فيها، هل يثبت فيها الملك أو حق التملك؟ كحق المبارك والغانم في الغنيمة قبل قسمتها، قبل القسمة، وحق الزوج في نصف السباق إذا طلق قبل الدخول، والملتقط في اللقطة إلى آخره. لا، المبارك هل يملك، هل له حق التملك أو ليس له حق التملك؟ كذلك الغانم في الغنيمة قبل القسمة، متى تملك الغنيمة؟ بالقسمة، لا تملك إلا بالقسمة. يعني هل هذه مسألة وهي الغانم في الغنيمة قبل القسمة، هل هي من حق تملك ولا حق ملك؟ نقول حق تملك الواقع، لأنه قبل قسمتها لا يملك. بل حق الزوج في نصف السباق إذا طلق قبل الدخول ملك ولا تملك؟ نقول هو في الواقع الملك أقرب، يعني بمجرد أن يطلق قبل الدخول يتنصف المهر، لقوله تبارك وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. لكن هذا النص في الواقع غير معين، مشاع. يقول والملتقط في اللقطة بعد الحول، هل هو حق تملك أو حق ملك؟ تملك، لا، هو في الواقع ملك، لأنها تدخل في ملكه قهرا، هي الواقع ليست من الملك ولا من التملك، يعني هي ليست من الملك ولا من التملك، يعني هي أيضا الملك أقرب، وهي أيضا ملك قهري، هي ملك لكنه ملك قهري وليس اختياري. قال والمتحجر مواتا، والتحجر هو أن يحيط بالأرض الموات حائطا منيئا أو نحو ذلك. وما الفرق بين التحجر والإحياء؟ التحجر هو الشروع في الإحياء، فمثلا إنسان أجرى ساقية إلى هذا هذه الأرض، أو أحاط بها حائطا، ليس منيئا، يقول هذا إيش؟ متحجر. متى يكون محيا؟ إذا شرع أو أوصل إليها الماء أو بنى جدارا منيئا ونحو ذلك. فالفرق بين التحجر وبين الإحياء أن التحجر هو الشروع في الإحياء، فالمتحجر لا يملك بل هو أحق من غيره، حق من غيره. إذا هذا الواقع أن المتحجر، التحجر حق ملك ولا تملك؟

يعني يبقى الإنسان مثل لقوله فيه هل تفضى إلى الطعام، هل يملكون الطعام، أي يباح لهم الانتفاع؟ يعني إذا قدم طعام كل واحد يوضي صحن آنية في رز ولحم ونحو ذلك، هل الآن هو ملك هذا الطعام أو أبيح له الانتفاع؟ نقول إباحة في الواقع، إباحة. ولذلك لا يجوز له أن يأخذ، لا يجوز الأخذ من أبيح له الطعام. أقول هذا قول الفقهاء رحمه الله، الإذن في الطعام تقديم الطعام إباحة في الأكل، فلا يملكه بذلك. انكر ذلك، فلا قد أن أسامة أذن له الجوز على وليمة، وليمة فيها أطعمة، لا يجوز أن يأخذ شيئا، ولا حلوى أقول لأولادي بيبسي نقض لهم ونحن يعبي كياس، يجوز؟ لا، لأن هذا أبيح له الانتفاع. نعم، إذا علمنا هذا يكون إذنا عرفيا، يكون إذن. طيب، يقول رحمه الله البضع الفرج ليس غير الفرج، ليس له أن يطع. يقول النوع الرابع كالعارية، النوع الرابع ما هو؟ أي ملك انتفاع، هل ذكرنا العارية كالعارية والمنتفع بملك جاره من وضع خشبه. نعم، الجار إذا ممكن من وضع الخشب هل يملك ذلك ولا يباح؟ يباح. قال لا يقطع الإرفاق والطعام في دار الحرب قبل الحياسة، وأكل الضيف لطعام المضيف، أكل الضيف لطعام المضيف ملك منفع ولا انتفاع؟ انتفاع. وعقد النكاح، عقد النكاح وملك انتفاع، ينتفع الزوج بالبضع ولا يملك البضع. قال وتردد كلام الأصحاب في مورده، يعني عقد النكاح، هل هو الملك أو الاستباحة؟ والصواب أنه جامع بينهما. نعم، على وجه يعني على قول أنه يملك، صحيح ولا يملك؟ يقول ما وقف لكن غير لازم كالعري على وجه. فإذا قال أعاد العارية مرة أخرى، نقول قوله على وجه يدل على أن هذا على قول، والفقهاء إذا قالوا على وجه أو في وجه يعني المقدم غيره، في الغالب إذا قالوا لا يجوز كذا في وجه المراد المقدم غيره. هم المذهب أن العرية يجوز للمعير، يجوز للمعير الرجوع متى شاء ما لم يستضر المستعير، لما يمكن أي ضرر فقط. هذه المسألة، ونزيد مسألة أخرى ثانية إذا كانت العرية مؤقتة كما تقدمنا. وعلى هذا فالرجوع في العرية جائز إلا في مسألتين، المسألة الأولى إذا كان في الرجوع ضرر، والمسألة الثانية إذا كانت العرية مؤقتة. يقول هذا، يقول ما الفرق بين ملك المنفعة وإباحة الانتفاع؟ تقدم أن ملك المنفعة من ملك المنفعة ملك أن يستوفيها بنفسه وبغيره. فمثلا إنسان استأجر بيتا يملك أن ينتهي بهذا البيت بنفسه وبغيره، يعني يؤجر هذا البيت، يؤجر هذا البيت. أما إباحة الانتفاع، من أبيح له الانتفاع بشيء لم يملك أن ينتفع به إلا بنفسه. فمثلا أعطيتك سيارة عارية، ليس لك أن تؤجر السيارة، أي ليس لك أيضا أن تعير السيارة، وإنما يباح لك الانتفاع بها فقط. نعم.